السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ويقول تعالى: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كذا فإن الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا والباب مفتوح للأسئلة الصوتية والمكتوبة على السواء، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. وفيك. حضرتك يا مولانا، هو أنا عايز أسافر وأنا عايش في مصر، كان أكتر ركبت أكتر، وقدرت بوسيلة أو بأخرى إن أنا ما أدفعش، لأن أنا مش مفيش معايا فلوس. لا يجوز لك، لا يجوز لك، لا يجوز لك أن تصرف، أن تركب بدون دون أن تدفع مالا. سرقة المال العام لا تجوز. أنا مش أنا أدفع بعد كده لما يعني توفر معي فلوس. حالات على كل حال. تذكرة مش هركة. على كل حال هناك حالات مستثناة، لكن الأصل أنك تدفع. السلام عليكم. قلت في واحدة أخوتها الولاد مقطعين وزعلانين منها، ولا حاولت تكلمهم، يعرف أنه مش يردوا عليها، تكلمهم أيضا ولو لم يردوا عليها، تؤدي ما عليها وهم يتحملوا إثم القطيعة، ولا تكون هي التي تتحمل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت سمعت يا شيخ مصطفى إن واحد بيقول، أخ كان بيقول إن أي شيء يخش الأذن يخطئ الظن. كلام غير صحيح. هذا الكلام. لا لا، كلام غير صحيح. كلام غير صحيح. ليس ليس بأكل ولا بشرب ولا بجماع. ما دخل في الأذن ليس بأكل ولا شرب ولا بجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما ينقل عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فلا هذا لا طعام ولا شراب ولا شهوة. بارك الله فيك. نصيحتك لي في التجارة، نصيحتي لي لك أن تكون أمينا وأن تكون وفيا بالوعود والمواثيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه مسألة عرفية، الحد الذي يعرف به المسكين في زكاة المال شيء عرفي بالنسبة للناس. المسكين في بلدة قد لا يكون مسكينا في بلدة أخرى. المسكين على الإجمال، على الإجمال المسكين الذي له دخل لا يكفي. صح. يعني الإجمالي، الإجمالي القول، الإجمالي هل دخله يكفي أو لا يكفي؟ لا لا يكفي. لا يكفي. لا يعني عفوا، ملابس غالية ولا ملابس يعني متوسطة؟ مقبولة متوسطة. هو يشتري ملابس لن نقول له كن عاريا يعني. لا عنده مثلا موبايلات اندرويد سياره رفاهيات لا لا لا غيره غيره الذي يقول لك غيره غيره ليس صديق رأى أن القرش يأكل هل يعتد بالنية في الطلاق الصريح؟ الطلاق الصريح هو دال على النية يعني قال لزوجتي أن تطالق صريحة بعدها قال أنا ما أقصد الطلاق لا يعتبر بكلامه لأن يعني نفس الكلمة دل على النية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا. نعم. كان عندي أسئلة في الصوت التعريف أو حضرتك عليه. تفضل. كانت أختي تزوجت من حوالي 5 سنوات من شخص وأثناء الزواج كنا كتبنا قايمة بمبلغ معين فهو قال ماشي أنا موافق عليها وكل حاجة بس أنا هجيب حاجات معينة دلوقتي حاجة كده مؤقتة. بعد فترة معينة هبجيب القائمة بتاعتي بالكامل. وقع على القائمة. وقع على القائمة وفي شروط. خلاص انتهى الكلام. خلاص وقع على يلزم بها. السلام عليكم. هو دلوقتي وقع عليها ملزم بها. السلام عليكم. أقول فيما يتعلق بحادثة القطار المصرية إنا لله وإنا إليه راجعون ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجر أهالي المصابين في مصابهم نسأل الله أن يأجرهم في مصيبتهم وأن يخلفهم خيرا منها وكان أمر الله قدرا مقدورا فلتصبروا ولتحتسبوا معشر الأهالي وظننا في هؤلاء الذين توفاهم الله من جراء هذا الحادث أنهم شهداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد ولا يقولن أحدكم ما يقوله أهل الكفر لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إن هذا الأمر مقدر ومكتوب فنسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة من عنده وأن يسكنهم فسيح الجنان وأن يخلفهم في أهليهم وذرياتهم وأزواجهم بكل خير اللهم أمين وأكرر وكان أمر الله قدرا مقدورا فاصبروا واحتسبوا والله سبحانه وتعالى يتولاهم برحمته ويتولى أهليهم اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أمين فيكم قاعدين كرب وإياكم تفضل. سؤال أنا بنت الشيخ سؤال تمام الشركة بتديها الواحد بياخد 5% وصول بمعنى هو بياخد 100,000 بياخد 100 بيخصم منها 5% مقابل ان هي بتديها لك خمسينات ومئات ومليونات لا يجوز لا يجوز طبعا طب يا سيدي طب بالنسبة للمؤامرة الورقية اللي هو الجنيهات الورق دلوقتي والمنفاس الورق محدش بيرضى يتعامل بيها فأنا دلوقتي معايا مبلغ كبير من المال جمعات ورق أنا مضروب به مركون. هل نفس الكلام لا يجوز إن واحد هياخد مثلا من 100 جنيه 90؟ الأصل أن ذلك لا يجوز، لكن هل الاضطرار قد يجوز ذلك؟ أن لا اسمح لي أن أسأل بعض العاملين في البنوك عن هذه المسألة. هو بيقول ان هو بيبذل وقت ومجهود وبيبعت عمال ان هم يصححوها سهلة بس في جزئية. هل إذا كنت سأوكله وأعطيه أجر الوكالة اختلف عن إذا كان بيع عملة؟ فبيع العملة لا يجوز أن أبيع العملة الورقية بأقل منها ورقي أيضا من نفس الجنس. لكن الحالة الوحيدة اللي تبص فيها أن أنا أكتبه، أنا أخذ مثلا 100,000 دولار وأنا أخذ مثلا منها 95,000، أقدم النسبة تأخذ مجهود وتصححها لفئة أكبر. والله أنا قلت لك أمهلني، بارك الله فيك. سامي يقول له: أخ السيد، ينتابني خوف شديد من الموت، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم كلنا نكره الموت، ولكن لا يحملنا هذا على أن نترك أعمال البر والصلاح تحسبا وتخوفا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وفوحي شيخنا، أنا ليه صديق وعليك المعرفة ليه ومسلم وغير مسلم. فأنا علمي محدود وعايز أعرف الطريق تتبعه إزاي، صحيحة إزاي تخب أهل الطريق مضبوطة، الحب إزاي أحبه، إزاي أدعوه، وإزاي ما بدعوش بجانب، إزاي يعني أدخل بجانب. لا عفوا، هو تقول صيني؟ والله يعني في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل إلى اليمن، قال: إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله. إنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. أول خطوة تعريفهم بالله وبتوحيده، وأن الكون له إله واحد، والذي يأمر والذي ينهى، وأن هذا الإله أرسل رسلا وأنزل على الرسل كتبا، وأن لهذا الإله ملائكة، وأن هذا الإله سبحانه وتعالى قدر المقادير، كتب الآجال. تعلموا الأصول هذه وتنتقل بعد ذلك إن هو آمن وأطاع إلى التعريف أو التذكير. من الله؟ من الله الذي خلقني فهو يهديني، الذي يميتني ثم يحييني، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا هو خالق الخلق؟ عرفهم تعريف جيد لله سبحانه وتعالى وبأعماله، وبعد ذلك تنتقل إلى الصلاة، تنتقل إلى الصلاة المفروضة والزكاة بينهم. لماذا الزكاة فرضت؟ كمواساة للغني الفقير طبعا، وذكرهم باليوم الآخر، ذكرهم ضروري باليوم الآخر، ضروري ضروري ضروري. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع حضرتك عبد الرحمن من حلوان. تفضل يا عبد الرحمن من حلوان. كان في سؤال لحضرتك، وان انا بشتغل محاسب في شركة، ولكن انا ساعات بنزل انا اشتغل شغل مشتريات، ساعات بنزل اشتري شغل مشتريات وكده، فمثلا بيكون الحاجة بتتباع ب10 جنيه، ممكن الباقي يديني ب8 جنيه، ويقول لي مثلا ال2 جنيه دولت عمولة ليك، مع العلم ان المديرين بتوعي عارفين الكلام ده، ولكن رئيس الشركة نفسها ما يعرفش الكلام ده، فهل ده في مشكلة؟ لا يجوز، لا يجوز طبعا في مشكلة. انت انتفعت من وراء شرائك للشركة، رد المال للشركة او استأذن الرئيس، لن يسمح لك صاحب الشركة. هل يجوز الاستغفار وانا العب اللعب الالكترونية؟ يجوز، ما يمنعك احد من الاستغفار، لان الاستغفار ينهاك عن المحرم. هل يعتبر ابن الآخر غير مسلم من الحال؟ نعم، ابن أخيك وإن كان كافرا ما حن المحال. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. تفضل. كنت أسأل، أنا عامل في مجال التسويق في التسويق الإلكتروني. مجال تجميل الأشياء الخاصة بتجميل النساء. ولكن في طلبات يعني بيجي عروض كده، لازم عروض زلك الشعر جسم وحاجات كده، يعني في حاجات خاصة بالحواجب. هل على اسم إن أنا أعرض الحاجات دي على النت ولا بيتحملها اللي بيشتري؟ اسمع، أي شيء تراه يفسد الناس لا تشتغل فيه ابتداء، أو أي شيء ترى أن أكثر استعماله في الشر لا تجرعه ولا تساعد على الاسم والعدوان. شيء الذي تراه ينفع الناس ويقربك من الله بيعه، وإذا سألك الله قلت يا ربي هذا الشيء حلال ينفع الناس لا بأس، شيء يضر الناس لا تفعل. تفاصيل وما وراء ذلك أنت أعلم. جزاكم الله خير يا أخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا شيخ، أنا أسأل كتاب أقرأه بالدعوة، يعني أدعو المسلمين يعني. والله أنا لا أعرف كتابا الآن في هذا الباب لكيفية دعوة غير المسلمين، ولو تواصلت معي غدا لعلي إن شاء الله تعالى أرشدك بعد سؤال المختصين في هذا. شكرا. من هم الداخلون في الرحم؟ هم الأقرب، ثم الأقرب أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أبنائك أبنائك. السلام عليكم. عليكم السلام يا باب العلامة. الحمد لله، تفضل. وياك تفضل. طبعا انا يا شيخنا، انا دلوقتي يعني كيف اتعلم تواضع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بصفة ان في ناس كتيرة بتعمل ذنوب ومعاصي، منهم بعض الشباب يعني بيسبوا الدين والعياذ بالله. على اي حال هنالك كتب مصنفة والحمد لله في فقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، عدة كتب كثيرة جدا. لحضرتك؟ لا ليست لي، إنما لعدد كبير من إخواننا. أصول هذه الكتب يتلخص في البدء بالأهم، يتلخص في إذا تعرضت المفاسد والمصالح قدم الأعظم، إذا توردت علي المفاسد ولزاما أن أقع في أحد أخطر أخفها، تزاحمت المصالح اخترت أفضلها. يعني يدور كله حول المفاسد والمصالح والبدء بالأهم. لكن كتب تفصيلية موجودة إن شاء الله، وأما قريبا بإذن الله نوضح لك بعض هذه الكتب. ماذا كنت تقول؟ كنت يا شيخنا بالنسبة للمتابعة يعني الأفكار المتطرفة بالنسبة لحكم التكفير، ويعني ممكن أجي أتكلم مع واحد هنا في حكم ديني. هذه تحتاج إلى أن تكون ملما بأفكار الجماعة الإمامة جيدا، وملما بكيفية الردود عليها، ولا لا تدخل لأنك تفتن. أي فرقة من الممكن أن تغريك أي فرقة يعني بعد شهور يا شيخنا، أو بعد مثلا الناس اللي كتير في السنة ده تتكلم مع مدى صحابي يقول لك أنت شيخ بتكسر الناس وأنت بعيش وأنت مش عارف إيه. فأنا دلوقتي أنا أحب الخير للناس وعايز إن أنا أتكلم مع الناس ووعي الناس في أمر دينها. أنا ما أعرفش أنت داعش ولا مش داعش. لا أنا هم اللي هم اللي أنا مستعد. يمكن تكيد هذا كسر الكلام. كسر الجلباب. يعني ما أعرفش ماذا تصنع أنت يعني، يعني كنا على أي حال. أنا سلف يا شيخنا، أنا شايف. ولماذا قلت سلفي؟ هل قال الله يا الذين آمنوا كونوا سلفيين؟ نعم مش. هل الله قال؟ صح صح. لكن سلام. السلام عليكم. نعم مصطفى تفضلي. اختصري يا اختي, اختصري اختصري, المقام مش مقام يعني حدوته طويله, اختصري ركزي في السؤال, بس سؤال باختصار. طيب انا اسالك سؤال, يعني اذا افترضي ان الولد الاخر مدوخ امه وقالت تعالى شوف ابنك في النهار ابنك تعبني, ذهب يراه ويؤدبه, حرام؟ السؤال عفوا, خلاص سنوعس السؤال, سؤال الأخت, رجل متزوج بامرأتين, واحدة معها أطفال أبناء والأخرى ليس معها أبناء, هو يعدل في المبيت ويعدل في النفقة بين الزوجتين, ولكن أحيانا يحتاج أن يطمئن على الأولاد أنهم سيفسدون أو يفسدون ويتخلفون عن الدراسة أو نحو ذلك, فيذهب إلى الزوجة ذات الأولاد لا للعب عندها إنما لضبط أبنائه وبناته, وهو ملتزم بأن يعطي لكل زوجة يومها وليلتها في العصر, ولكن يضطره الأمر إلى الذهاب لضبط الأولاد ولمتابعتهم, فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سؤال شيخ, ازيك يا رب العالمين شيخنا؟ تفضل. جمعية 5000 في الشهر عايش فيها 20 فرد, هل الأقساط بتاعت الجمعية وهي بتدفع لو بلغت النصاب هل عليها أن أخرج فيها الزكاة؟ إذا بلغت الأقساط التي دفعت النصاب ومرت عليها سنة منذ بلوغها النصاب تزكى بعد سنة. حتى لو لم تكن في حيازتي بعد, يعني لسه مدوري مجال. هو مال لك وادخر. تمام. جزاك الله. نعم يمكنك أن تؤجل الزكاة إلى أن تأخذ مال مدخر لكن تكون في الذمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ ربنا يحفظك. وإياكم. وفيك يا رب. اللهم امين يا شيخ. اسالك يا شيخ نتعلم الشفاء. الله يعافيك من السوء المكروه يا رب العالمين ومرضانا ورضا المسلمين. يا شيخنا الشخص يعني دائما ما يلقي الشيطان في نفسه وساوس انه مريض وزار الى الاطباء اكثر من مره واعتاد ان الحاله مستقره ولا يولد بها اي مرض, فماذا يفعل ليتخلص من هذه الوساوس؟ يلقي نفسه بالمعوذتين ما قل والله أحد ويمسح رأسه وجسده 3 مرات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يوسف من طنطا. اتفضل يا يوسف من طنطا. حضرتك انا كنت مقترض 80 جرام ذهب من اختي على ان اقضي لهم مصلحه ليا كده, وكنت كان عندي قطعه ارض ان انا هشتري ابيع قطعه الارض دي واسددها. المهم ان انا شق عليا بيع الارض, يعني كان بيجي اسبوع مثلا هو بيفكر في تمن الارض وكده, فكنت طبعا ما كنتش برضه, وكانت اختي بتصبر وكانت بتقولي لا ما تبيعش وكده. فالمهم ان اصبح الموضوع ده بقى لي دلوقتي 3 4 سنين والموضوع شق عليا وصعب عليا وانا محمود سايب الدين ده. فدلوقتي اختي اصلا عندها رغبه ان هي تشتري قطعه الارض مني في الوقت اللي انا نفسي ابيعها لها فيه, بس طبعا في حديث, سمعت حديث كما قال لنا بعض العلماء حديث الذهب بالذهب والفضه بالفضه, ان هذا الذهب هذه الصوره لا يجوز. لا لا يجوز, يجوز الذهب أرض, هذه أرض بمال, أرض بمال بس, لكن في بقى جزئية, هل هي ستضغط عليك أن تبيع لها الأرض أرخص من غيرها مقابل الدين عليك ولا إيه بالضبط؟ لا لا لا لا خالص, ما كش أي حد بيجي والتاني الاختيار اذا لا بأس لا بأس اختياري زي ما احنا الاثنين بس من الاقوى ان الموضوع الجيد انا كنت خايف ان هو الجيد هذه الصوره يكون انواع الربا او كده لا لا ليس الربا شراء بيع وشراء عادي خالص لكن كل ما هنالك اخصم الفلوس اللي عليك بس يعني الافضل يعني حضرتك دلوقتي بجوز ان انا اقدر سعر الذهب سعر الذهب بالنهارده يعطيني من حق الارض وهي تكملي فلوس ممكن لو ممكن بالتراضي بينكم نعم بالتراضي بالتراضي ساعة التخارج بالضبط وهو ده فلوس والذهب فلوس فإذا أنا قلت هذه الأرض يا جماعة مليون جنيه أنت ليك اللي عندك 100 جرام ذهب مقر أنت بذلك مقر الذهب بكم بألف جنيه أخصم هذه من تلك ما في شيء مشكلة زي الفلوس بالضبط شكرا سليم توزيع غرس المرأة عفوا توفي الطرف البنت و... بنت وأخت وأبناء أخ البنت النصف البنت النصف والأخت ستأخذ تكملة الثلثين ها لا تكملة الثلثين والباقي لأبناء الأخ نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله نعم الحمد لله الحمد لله أنا بقول لحضرتك يا شيخ أنا كنت ناوية أصوم من يوم الخميس من الخميس للاثنين إن شاء الله بس أنا زوجي كان مسافر ودي امبارح الجمعة جاي الخميس ليلة الجمعة فاضطريت إن أنا أفطر يعني فينفع أكمل بقى بقية الأيام لغاية يوم الاثنين كمليها كمليها أكملها عادي مفيش مشكلة عادي أبدلك الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. يا مخطط الدراسة. أنا معك ال كنت بتكلم في كلمة الثلاثية دكتور فيليب. أيوة. كنت أقول لك هل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا سلفيين؟ لا كونوا مسلمين. خلاص كفاية علينا بس. بس احنا يا شيخنا دلوقتي بالنسبة للحركة الدالة اللي موجودة بالنسبة للشيعة وبالنسبة للصوفية خلاص يسعنا ما وسع السلف الصالح أهل السنة بس نعم يسعنا ما وسع السلف الصالح أهل السنة والجماعة في مقابل الشيعة والخوارج بس طب بس شفنا في بعض المساجد يعني أنا أسألك أسألك سؤال يا أخي نعم سأسألك سؤال تفضل يا مولاي ما الفرق بين أهل السنة والسلفيين؟ هم مسمى واحد طيب ما الفرق بين أنصار السنة والسلفيين؟ هم مسمى واحد يا شيخنا خلاص احنا مسلمون بالأصل بدنا كل واحد دلوقتي بنذبح أخوه مسلم وتتحزب لماذا بس واحد بالنور ولا تبع الإخوان ولا تبع السلفية كل واحد بيتعصب لرأيه يعني عايز نقول لك اتعصب لرأيك؟ لا يعني أنا عايز أقول لك نصيحة لعامة الشعب وعامة المسلمين نصيحة اسمع أيوة أشكرك على هذا هذه النصيحة اسمع الله يهديك من فضلك أحبك الله الذي أحبتني فيه لا يسعني إلا أن أتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يعقوب عليه السلام لأبنائه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا أيوة في هذا القرآن أيضا اسمكم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموا بما سماكم الله به هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا هو الأصل أننا مسلمون، لكن إن دعت الحاجة إلى وصف زائد في مقام من المقامات من غير أن تولد فتنة ولا فرقة بين الناس جاز الاستعمال. كان أقول مثلا عند ذكر الشيعة، لا أنا لست من الشيعة، أنا مسلم من أهل السنة والجماعة. كان هناك المهاجرون والأنصار، كان هناك مهاجرون وكان هناك أنصار، لكن هل تحزب عمر للمهاجرين أو تحزب سعد بن معاذ الأنصار أم الكل مسلمون؟ فقط في باب التعريف فقط جعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. أعرف المهاجرين حقه والأنصار حقه لوصية الله بهم، بس كده. الله يبارك فيك. بس يا شيخنا ربنا يبارك في عمرك، بالنسبة يعني الناس دلوقتي بتسمم يقول لك الأشعرية، لا أمام عفوا مش عارف كده يا حبيبي، اصبر يا أنا قلت لك تسمى أشعري، ما قلت لك تسمى أشعري أبدا، أعوذ بالله أعوذ بالله أن أقول لك تسمى أشعري. نعم ربنا يبارك. لكن الآن لن أنت في قرية، عندكم أنصار سنة، وعندكم الحمد لله مسجد أنصار السنة الحمد لله. جزاك الله خير، سلام عليكم. الظاهر مش هينفع نتكلم مع بعض. أحبك الله يا إبراهيم ألاجة. نعم، أكثر الكثير من أصحاب المذاهب على الوجه واليدان يجوز كشفهما. الحنابلة يخالفون في ذلك، ومن أصحاب المذاهب من يقيد بالفتنة، يقيد إذا وجدت فتنة غطت وجهها، وإذا لم توجد كشفت. هذا رأي بعضهم، وأنا أختار الرأي القائل بوجوب تغطية الوجه. هذا هو الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلفنا في رد الأمر إلى الحال على عهد الرسول كيف كان. كانت النسوة تخرجن من صلاة الفجر متنفعات بمرتهن اللي عرفنا من الغلس. قالت أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزدلت أحدانا جلبابها على وجهها، إذا جاوزنا الركبان كشفت أحدانا جلبابها عن وجهها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عيدي السؤال عيد السؤال الأوله. هل يجوز أن أطلع فلوس لأيام رمضان التي فاتت؟ لا، عليك أن تعيد الأيام التي أفطرتيها. السلام عليكم. عليكم السلام. ارفعي صوتك، غير واضح. هل يجوز فتح محل بلاي ستيشن إذا امتنعت منه المحاذير يبقى أنه جائز مع الكراهة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. كنت أنا زين والله تكرمت، بس أولا أشكر فضلتك على رقية دكتور الستين النهاردة. الله يبارك فيك، سلمي. بارك الله فيك. أعذر ثاني مش هطلع حضرتك يعني. السؤال الأول، أخ طلب من أخته 82 جرام ذهب من 4 سنوات، الآن قام فلوس الجد لكن عنده قطعة أرض، هل يجوز أن هو يعتبر قطعة الأرض ويتعطي له خيرة؟ يجوز. السؤال الثاني، رجل عايز يشتري صوف قسط هو بيسأل هل ممكن هو يقترب من شخص آخر يتقل في الوضوء هو شيء؟ لا يجوز. طيب سؤال ثالث، بالنسبة للحليب الأطفال المدعم، لو هو صرف لأحد المستحقين ولكن هو عايز نوعية أفضل، هل له يباع أو يكمل عليه أو يشتري نوعية أفضل؟ لا بأس، لا بأس بذلك. طيب بخصوص رسم الوجوه، رسم الوجوه بيد لكن دون التعليق، يعني يحطها في دمه أو شيء، يجوز ولا لا يجوز؟ ولماذا يرسمها من الأصل؟ لا يجوز. طيب صلاة خير وبركة فيكم. بالنسبة للأضحية، ممكن شراء أضحية بالدين وزلالة بعد فترة بعد سنة أو اثنين؟ يجوز لكن لا أستحب له ذلك. إنه إذا مات لن يسأل عن الأضحية وسيسأل عن الدين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله وحفظك الله وغفر الله لنا ولك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرك يا أخي. تفضل الله يستر عليك. شيخنا في قول الله في سورة يوسف، الموقف الذي مر به النبي إلى يعقوب عليه السلام مع أبنائه في سواء مع سيدنا يوسف مع أخيه، لماذا لم يعاقب سيدنا يوسف أبناءه؟ أبناءه؟ أبناء من؟ لماذا لم يعاقب أبناءه حينما طعموا المشعل السلام وأخيه الآخر؟ رجال كبار، رجال كيف يعاقبهم واحد أب يعني استضعف في وسطه؟ يعني رجل له 11 ولد، رجال كيف ينزل العقوبة بهم جميعا؟ وبعدين انت تتكلم يعني عفوا، يعني تستدرك على النبي؟ لا صرح وحي. الله يسلمك. وانا هناك الشغل، كيف يجمع العبد في معاملته مع الناس سواء مع زوجته او مع ابنائه، كيف يجمع بين الخدمه وبين الضعف؟ المقامات تختلف حسب المقامات والاحوال. سوايا في أجوبة كده، أسئلة ملاش أجوبة، يعني ملاش أجوبة، أسئلة ملاش. كيف أجمع بين القوى والضعف؟ المقامات هي اللي تفرض. سؤالك طويل يا صاحب، هل يجوز تقديم الزكاة؟ نعم يجوز. هل امرأة تمنع بناتها الزيارة إلا إن تنازلن عن إرثهن؟ خلاص لا يزورنه، ليس واجب عليهن أن يتنازلن عن الميراث. هذه امرأة جاهلة طماعة، جمعت بين الطمع والجشع وبين الجفوة والغلظة. كل بناتها لا تزورني إلا إذا تنازلتم لي عن الميراث. لا تزورن، لا تظن أن الأم ملك من الملائكة أبدا. في أمهات متفاهت جدا. صحيح الله أمرنا بتوقير الأم، لك إذا تحولت الأم إلى امرأة ظالمة غشومة تطعم الرجال أكل البنات، تقول لهم يا بنات لازم تتنازلوا لإخواتكم الذكور أو لا أعرفكم. ليس كل النسوة ملكات وملكات، عفوا نسوة هن فاجرات، هن مجرمات. ليس معنى أنك أم أنك تأكلي أموال الناس، تأكلي أموال الناس بالباطل. كل بنات يتتنازل للذكور عن الميراث يا مديونيش، هل في سلامة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ، كان في أخطاء من حضرتك بخصوص الوساوس. في بعض الأساتذة في وجودة زارين مرة بس لكن قليلة في مصر، بتفيد جدا لعلاج الحالة، وإن شاء الله يعني أحكيها له الراجل اللي أنت ماذا تعمل؟ ماذا؟ يعني أنت كنت مريض وساوس وشفاك الله. يعني 5 سنين من معاينة مع الدكاترة. يعني أنت الآن لك نصيحة باعتبارك كنت مريض وساوس. ومع ذلك. أتريد أن تمضي نصيحتك. نعم. يعني هل؟ تواصل مع سلطان واعلم أنه التجارب ليست هي الحكم. أصول الطب في هذا الباب تعتمد بارك الله فيكم ولا يعدم نصيحة منك. السلام عليكم سلطان. بعض الناس يقول الأم صح الأم على العين والرأس والرأس لكن افترض الأم ظالمة تنصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما منع من الظلم هذه كانت الأم في طريقها لجهنم للظلم أتركها في طريقها لجهنم أو أمنعها انتبهوا يا إخوة تمنع من السلوك سلوك الطرق الموصلة إلى النار ولا مصاخة الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شيخنا ربنا يبارك فيك في سؤال اتفضل اسأل هل نشهد لمعين بجنة أو نار الذين ذكرهم الله في كتابه أو ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته نشهد بشهادة الله لهم شهادة رسول الله لهم لكن نقطع لا نستطيع أن نقطع لأحد بجنة ولا بنار لكن لنا أن نشهد بالأحكام الدنيوية التي تجري هذا الشخص ارتكب كفرا نصح وذكر لم يتذكر مصر على الكفر يقول كافر توفرت فيه أعمال كفر هذا رجل سارق نقول عنه سارق هذا الرجل ترك للصلاة الظاهر أمامنا أنتم شهداء الله في الأرض لكن نقطع لأحد بجنة ولا نار لا نستطيع يعني إذا مات العبد يعني لا نجزم له بجنة أو نار لكن نقيم الأحكام الشرعية الظاهرة مات على الكفر لا نصلي عليه لا نرثه لا يرثنا إذا متنا قبله لا نستغفر له كل التوابع نعم وياك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله عندي سؤال عند لحضرتك في الزكاة أنا دلوقتي عندي ذهب لكن الذهب ده ما بلغش النصاب عندي أموال اللي هي فلوس عادية خالص برضه ما بلغش النصاب طيب كيف أحسب الزكاة عنها الذهب يضم إلى المال الورقي لأنه لأن المال ذهب يضم إليه ومن ثم إذا بلغ النصاب زكية وإلا فلا يزيد العمل المالي والإداري ويريد العمل عندي أنا لست بصاحب أموال ولا أحتاج إلى إدارات بارك الله فيك وشكر الله لك ظلنا نعطيك بعض الكتب بعض العلم الشرعي الذي عندنا لست صاحب شركات ولا السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله لو سمحت يا عم الشيخ كنت عايز اسال على كفارة يمين الطلاق ايه يعني انا زوجي قال عليا الثلاثة ما هعمل كذا علي الطلاق بالثلاثة ما عمل كذا وعمل يكفر كفارة يمين ماشي يا عم الشيخ اتفضل يا اختي لو بنات متزوجين بنات اربع بنات واخوهم فقر متزوجات هما متزوجات بس الولد جرحة عضل هل يجوز ان الام تساعده ولا دي فيها يعني فيها تفريط لا يعني الظروف صعبة ازاي يعني الهبات المسببة جائزة يعني افترض افترض يعني الشيخ كل حاجه بس مبدئيا ظروفه صعبه شويه البنات رافضات متزوجات او رافضات او رافضات اعتقد بيهم شويه يعني عندك يعني ممكن مبلغ مالي كل شهر بس لا يعني لازم كل شيء بقدر يعني عايزه تساعده ب 100,000 200,000 تختلف لا ها ناخد سنه كل شهر لفقره او ولو كان أجنبيا لجاز لها ذلك لو كان حتى أجنبيا لجاز لها ذلك فإذا كانت هناك ظروف استدعت مساعدة ابن من الأبناء دون سائر الأبناء لحاجة يمر بها فلا بأس. فما كلامي فرد مريض واحتاج إلى مصاريف، فهو يعني اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم في حال تساوي الأبناء في الملابسات. لكن عندك ابن في الثانوية يأخذ دروس كثيرة في الثانوية، 2000 جنيه دروس في الشهر مثلا، صح؟ يأخذ 2000 جنيه دروس في الشهر، وبعد ذلك ابن في سنة أولى ابتدائي لا يأخذ دروس، تعدل ولا تعمل إيه؟ كيف تصنع؟ عادي، هو مطلوب. الله ينور عليك. سمعي. الفتاة المتواضعة استعين بالله لاستقبال أي سؤال من أي دولة. بارك الله فيك. فهي عائشة بنت عمر كل يوم تسأل وهي تتصل من كندا بجوار القطب المتجمد هنالك. جيبوها. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الله يستر عرضك. لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. طيب حضرتك شحنا يعني كنت تساعد يعني السنة دي يفضل يعني دون شبه حضرتك يعني. لا يعني أنا أقول لك شيء يعني تقصد موضوعات طبعا يعني الأصل إن واحد ممكن لك ما فيش كلمات صلي على بعضها له ذلك، لكن إن تراضيتم فيما بينكم يا أهل المسجد على استراحة خفيفة بين الصلوات كي يتوضأ المتوضئ كي يقدم المتأخر لا بأس بذلك. إن كنت تنصحني ما الموضوعات، طبعا الموضوعات تدور في فلك واحد، تذكر بكلام الله وكلام رسوله، دعكم من السياسات والأكاذيب التي لا أقول لدين في السياسة ما أقول في الكلام الموجود الآن هذه الأونة، علموا الناس الكتاب والسنة. فأقترح الآتي، أحد يعني الآتي، هناك شيء في الشرع اسمه شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب موجودة في البخاري مثلا أبواب معينة هي من شعب الإيمان، مثلا إفشاء السلام من الإسلام، مثل إطعام الطعام من الإسلام. هناك أعمال الشعب من شعب الإيمان تتعلق بالقلب، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تصرف تستعين بالله اللي بعد الحسد ما تكونش حساد. هذه موضوعات متعلقة بالقلب، موضوعات متعلقة باللسان، أذكار نهي عن منكر دعوة إلى خير، هذه أعمال متعلقة باللسان. أعمال متعلقة بالجوارح، إعانة إغاثة ملهوف، صلوات غير ذلك. هذه الشعب موجودة في كتب اسمها شعب الإيمان، موجود كثير منها في البخاري. شعبة كل يوم شعبة من شعب الإيمان. أصبر أصبر أصبر، هذا شيء. شيء ثاني، أن النفوس تحتاج حين لترويح، ترويح. مثلا ممكن كل يوم مختصر شيء من قصة النبي، أو بنتك تصيح عليك ما عرفش الشيطان دفعها إذا منعك من الاستفادة، ولا كما دفع امرأة زمن طفل زمن النبي كي تأكل بدون أن سمي فيأكل معكم. فالسلام عليكم. قصة نبي من الأنبياء مختصرة، قصة يونس باختصار، قصة داود باختصار، صام يومين أو ثلاثة أيام، باب القصص لا وجه، أبواب التوحيد، اليوم الله واحد، أدل على ذلك. الثاني ليس له ولد، لا شريك له، ليس له ولد، ليس له صاحبة، الله سبحانه وتعالى لن يرى في الدنيا، أبواب المعتقد، الله سبحانه وتعالى الرزاق الخلاق، الله سبحانه وتعالى العليم. كل يوم اسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى تفسرها لهم، أو كل يوم مسألة فقهية خفيفة، فقه الصلاة، فقه يعني شيء، من نسى امرأة يتوضأ ولا يتوضأ، نواقض الوضوء، صلي مرة علمهم الصلاة الصحيحة، صفة الصلاة عمليا. سمعت؟ الله يبارك فيك. لا تدعو لجماعتك ولا لحزبك. الله يبارك فيك. طب سؤال تاني معلش، مش هطلع حضرتك بس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كثير ما نسمع عن المنابر، يعني تمنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش غالبا، يعني نادرا لما نسمع اي موقف عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك تذكر لنا بس موقف او اثنين بما اننا شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنا لم أسمع، لا تقل لا يتناوله، قل أنا لم أسمع. أيوة كده، ترى بنفسك معلش. أولا من هذه من صور الشجاعة، حديث عدد من الصحابة كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، يعني في الحروب الشديدة خلاص اشتد البأس، قتل وقتل وسيوف تقطع رقاب وأزرع تقطع، ماذا نصنع؟ هم الشجعان يأتون خلف النبي. وفي حنين عليه الصلاة والسلام الناس ولوا الأدبار ثم ولاتوا مدبرين، وهو يتقدم وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مع عمه العباس يقودانه ببغلة صوب العدو، الناس يفرون. كما قال البراء، قيل للبراء ابن عازب أفررتم يا أبا عمارة يوم حنين؟ فبماذا أجاب؟ الله قال كذا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولاتم مدبرين. واحد بيقول للبراء أفررتم يا أبا عمارة، انظر إلى جواب البراء المسدد، ما اهتم بنفسه، قال لكن رسول الله لم يفر، لكن رسول الله لم يفر. قالت أبو سفيان بن الحارث بن عمي الذي كان كافرا شديد الكفر وكان يرجو الرسول أسلم ومن الله عليه بالإسلام، فثبت ثباتا عظيما في هذه الغزوة، والرسول يقول قد البغلة، اسحب البغلة صوب الأعداء والسهم من كل النواحي، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول يا عباس نادي في الناس، نادي في الناس، فنادى نادي في أصحاب سورة البقرة، نادي في الأنصار، اجتمعوا حول الرسول يا لبيك يا لبيك. قال النبي الآن حمي الوطيس، وكله اجتمع حول الرسول، فالرسول من أشجع الناس سمع صوت فزع في المدينة ذات ليلة، فأخذ النبي فرسا عريا ما لعش لجام ولا سراج، وانطلق بسرعة قبل الناس كلهم صوب الصوت الفزع، فرجع والصحابة لسه فقروا يخرجوا وراءه ينظرون، رجع يستقبلهم ويقول ما وجدنا بأسا وين وجدناه لبحرا، وجدنا الفرس سريع جدا، أنت ماذا جات لك مشكلة خرفشة تحت السرير؟ تقول قطة، كل زوجتك شوف ايه صلتها، تخاف تكشف السرير يكون سأباني الدرك ولا شيء. نعم نعم الله عليك وياكم. رسول الله تكلم على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في الغار وحده مع أبي بكر الصديق، وأبو بكر يا رسول الله لم نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله وثالثهما؟ لو كان عليه الصلاة والسلام ليست بهذه الصفة كان استسلم من أول يوم، شجاعته مستمرة، لو كانت به صفة من هذه الصفات التي تظنها بالرسول ما دعا إلى الله من أصل، وكل مكة يتكاتفون عليه، كل الأنبياء في غاية من الشجاعة، سيرته كلها شجاعة، واحد يقوم صناديد الكفر في مكة ويجهر بالحق أمامهم ويعرف كما قال في الحديث القدسي، الله سبحانه وتعالى يقول له في الحديث القدسي وإني مبتليك ومبتل بك، ذكر الحديث الطويل، يقول الرسول قبل أن إذن يكسر رأسي يجعله خبزة، فقال طمأنه الله فتقدم ودعا إلى الله سبحانه، كل العالم كان يهجموه، كل العالم يهجموه، هو شجاع ثابت. الله الله يكرمك يا شيخ. رسول الله انتبه، لا هو ولا اي رسول، هذا ابتداء من نوح يقول لقوم يا قوم اسمع الكلام، ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا امركم اتفقوا كلكم وشركاءكم، ائتوا بالشركاء ثم لا يكن امركم عليكم غمة لا تختلفوا، كلكم اتفقوا جميعا على راي واحد في شأنه، وافعلوا ما شئتم واخذوا لي ولا تنظروا، اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها. انتبه، كل الانبياء شجعان، كلهم كلهم اهل شجاعة، لا تفكر، انتبه. السلام عليكم. الله يكرمك. هل يجوز أن أصوم الأيام البيض في وقت من الشهر؟ لك ذلك، لأن النبي قال يا أبو، قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو الدرداء أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. سند فيه ما قال عن أبي ذر أوصاني الرسول بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فأي ثلاثة أيام تجزي، وإن كانت هي البيض فأفضل، لكن أي ثلاثة أيام تجزي. فطبعا مش واجبة مستحبة، لكن يكون الحسنة بعشرة أمثالها، صم ثلاثة أيام ثلاثين يوم كأنك تصوم الدهر طيلة الحياة، لأن الله كريم وجعل الحسنة بعشرة أمثالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك وتحيا. وياكم. أنت من الليلة يا جلال ولا مين؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسمي محمود يا مولانا. محمود. تفضل يا مولانا محمود. كلمة مولانا هذه على عهد الرسول كان أغلب استعمالها في العبد المعتق أو السيد المعتق. يعني خطأ من مولانا؟ في هذا اسمع الكلام عشان تعرف غلط ولا صح. يا محمود، يا محمود كن محمودا. ربنا يبارك فيك. وياك. فمثلا واحد عبد عند واحد أعتقه، يقال عن المعتق مولى المعتق، مولى المعتق بلال أعتقه من؟ أعتقه أبو بكر، فيقال أبو بكر مولى بلال. الرسول أعتق زيد بن حارثة فيسمى زيد مولى رسول الله، سفينة مولى رسول الله، بريرة مولاة عائشة. كان هذا الاستعمال. نعم كلمة مولانا ممكن تطلق على الناصر، تطلق على الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. اصبر علينا يا مولانا، مش تقول يا مولانا، اصلا انت ما اعتقتني حتى تقول يا مولانا. انا بتكلم اللهجة الدرجة بس، انا بصحح اللهجة الدرجة بس. اصبر يا مولانا، يا فضيلة الإمام، نفسي يعني واخد على كده اللهجة الدرجة، عارف النقص نفسي يعني. طيب يا حبيبي. نفسي غيرها، طيب يا شيخ، أنا بقول لحضرتك أنا كنت مقدم خدمة حجاج. وبعدين؟ أشتغل سائق وفي ناس هتطلع معايا جزارين بإذن الله على رب ربنا إن شاء الله. يا رب، لو لنا ولكم يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. فأنا كنت مقدم خدمة حجاج وربنا كرمني، بس الوقت الشركة بيقول لك أنت ما تحجش. عشان تحلى اللحية ليه؟ لا مش عشان احنا ده، يعني انت متحج، انت طالع خدمة حجاج ما تعلمش مناسك. ايوه يعني تركب السيارة ما تنزلش من السيارة، يعني ايه مناسك بس، يعني ما تنزلش تعمل يعني الفرائض وتقف في عرفة والكلام ده كله، على قد الباص يعني ما تعلمش. فيجب انني اعمل يعني الحج والحاجات ديت من ورا يعني. مثلا هقول لك شيء. اتفضل يا شيخ. الله يجزيك من فضلك. تهري بملابسك. نعم. اصبر علي. تهري لبيك اللهم لبيك بملابسك. منين ده؟ أهل منين؟ زي ما الناس بتهل. الناس هتهل منين؟ تهل زي الناس. تمام. الناس مرة بزل لا تهل من زل بملابسك. تمام. فستكون الآن ارتكبت محظورا وهو لبس المخيط. صح؟ صح. نقول لك اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. خلاص كده؟ تمام. بعد كده نمشي واحدة واحدة. رحت مكة. هب أنك ما استطعت أن تطوف طواف القدوم. ما استطعت أن تطوف طواف القدوم. خلاص أنت ستحج متمتعا أو مفردا. أي نسك ستختار؟ إذا كنت ستحج متمتعا عامل عمرة شخنة إن شاء الله وواعد مثلا الحج. طيب كويس لا اعمل متمتع افضل لانك مقيد بالباص مش هتبقى على احرامك هذه المده الطويله اذا كنت قارن ايوه نعم بس كده كل محظور قول لنا عليه ايه اقول لك انت اعمل كذا كذا وفي الاول ايضا اشترط قل اللهم محلي حيث حبستني يعني يا رب أنا سأتحلل في المكان الذي أمنع فيه وسلامتك أدعوني معك طيب يا مولانا طيب يا شيخنا الوقت يعني بعد ما من حتى إن شاء الله أشيل ولا أطعم ولا طلع هدي ولا إيه على من أجل لبس المخيط من أجل لبس المخيط أنا بعمل كل في الحج ده في عرفة وبعمل في المكات وكل شيء في الحج إن شاء الله يعني اصبر علي بس يعني ما الذي ستتركه من أعمال الحج؟ إن شاء الله هأدي الملف كلها مع الحجاج. هتأدي الملف كلها مع الحجاج. أنا هتأدي كلها بالملابس. خلاص إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. يعني ما 6 مساكين أطعمهم. أيوة 6 وجبات من عند البيك من أي مكان في مكة وخلصنا. طب كبر العمل ايه ليه؟ لا يا شيخ في واحد يعني كان في السعودية وهيدي تطينت سرق كتبات بس خلاص الحمد لله قطع الخط ولما لم تقطع بس يخلص. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم اتفضل. تفضل. نحن الليلة يا إخوة جمعين المكتوب مع المقروء المكتوب مع المسموع مجلس واحد. تفضل. الله يبارك فيكم. شيخنا السؤال بيقول المعافى بيقول ولا أم يقول؟ أيوة لأن إخوانا العرب يزعلون مننا وإخوانا الأجانب اللي في كندا وفي كل ما معنى بيقول يقول يعني يقول إلى كذا وكذا لكن يقول والله يقول الحق ولا يقول الحق؟ يقول الحق. صدق عليكم. صدق يقول المعادلة تقدمها البنوك عبارة عن تقدم البنك زيادة أو بخصة 20 جنيه على البنك أضرب مثال لأضرب مثال ماشي لو أنا برتب مثلا 3000 جنيه أيس هيديني مرتب الشهر القادم هيديني منه 2000 جنيه مع الثلاثة تساوي بخمسة. البنك هيقرضك يعني ولا ايه؟ هيقرض الشهر كل شهر هيقدم جزء من المرتب الشهر القادم مع الشهر الحالي. انا ماشي على طول كده. نعم؟ يعني ماشي بصورة مستديمة. بصورة مستديمة نعم. هيقدم لك 2000 جنيه هي ثابتة ال2000 اللي هيدفعها. سبت 2000 جنيه لا يدفع بس يدالك الشهر ده كل شهر ياخد 20 جنيه نعم ربا ربا شرف محمود بن عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. نعم وأنت والسمعين والسماعات كذلك يا رب. عندي سؤال لحضرتك. تفضل. وأنا معي مبلغ من المال بلغ النصاب. الحمد لله مبارك عليك. أنا مثلا مسلف حد فلوس. طيب. اللي انا مسلفها للشخص ده يخش ضمن زكاة المال ولا ما يخشش ولا لسه ما تدينيش؟ فلوس يرجى سددها أم هي لها سنوات عنده ولا يرجى سددها؟ لا يرجى سددها بس في مماطلة. لا كم سنة عنده؟ سنة مثلا أول سنة وشهرين. لا سدد على إن شاء الله تبيلك سدد أو خلي الزكاة في خلي زكاتها على جنب كده معروف إن عليك 25%. يعني فلوس اللي أنت سلفها عليها زكاة برضه. أيوة بقولك لو ما لو أنت خايف إنها ما ترجعش خلاص خلي الزكاة مقيدة بها 1000 جنيه علي 25 لما سددها 100,000 علي 2500 زكاة. تمام يا شيخ مصطفى. تمام. عدت الفول لو عدت الفول وأنا مثلا 100 بقى 110 طلع 110. أيوة طبعا. تمام حتى لو 10 لسه داخلة. إذا كانت العشرة داخلة متولدة من مبلغ الأصلي مكسب تدفع. جيت دخلت عليك جديد واحد دلك 10,000 جنيه هدية. فحينئذ تنتظر بها سنة ثم المال المستفاد حينئذ. فهذه المسألة للاستفادة. شخص معه 100,000 جنيه الآن يشغلها في نفس التوقيت من العام المقبل أصبحت 120,000 يزكي على 120,000 لكن واحد معه 100,000 جنيه الآن وضعها في مكان بعد قبل الزكاة بشهر مثلا واحد أعطى 20,000 ليست مكسب من ال ليست متولدة من المال الأصلي ينتظر بال20,000 هذه سنة. فهذه تسمى عند العلماء المال المستفاد زكاة المال المستفاد. هل يزكى المال المستفاد في الحال أو ينتظر به سنة؟ فالجمهور يقولون أيضا ينتظر به سنة لكن كان عمر بن عبد العزيز يأخذ زكاة في الحال فكان يعطي للناس مثلا أموالهم من الغنائم أو أموالهم من بيت المال زنبيل فضة يعطيه من زنبيل وقل ادفع الزكاة. كان عمر بن عبد العزيز ذلك. ألف شكرا. بارك الله فيك. هل سمعتم أن عليا كان يقول يا مولانا أبو بكر ما قيل ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم الحمد لله. أنت ما زلت على قيد الحياة؟ الحمد لله. ستموت بعد ساعتين ولا شيء ولا؟ بعد الظهر. هذا الظهر الله توفى الأنفس حين موتها. أي نعم تفضل. هذا كلام جامع طيب. الله يوفقك في كل لكل شيء يرضي وللإحسان إلى أمك وللرفق بزوجتك. أنا عبد الرزق أرضى أكبر من كده. أنا قلت حاجة غلط؟ لا أنا ما أعرف أنت بتعمل إيه بس بدولك دعوة يعني لأن النبي قال ما كان الرفق بشن إلا زانة. ماشي سلام. السلام عليكم. أحسنت يا ابن منصور. نعم تفضل. حضرتك كنت عاوز أسأل عن كنت نعم كنت عاوز أسأل عن العقيقة هي تجزي البقرة عن أكثر من شخص أم لا؟ نعم تجزي عن 7 بنات أو عن 3 أولاد ذكور وبنت في بيت واحد. نعم في بيت واحد يعني عموما كده خلاص واحد ولا أضحية ولا عقيقة يا حبيبي؟ عقيقة. العقيقة 7 بنات في البقرة أو 3 أولاد ذكور وبنت سواء كانوا بيت واحد أو بيوت متفرقة. وجزاك عائشة الله صلى الله عليه صلي الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثبت يا أبو الله عمر يسكنها أولاده عفوا هذا السؤال ويسكن لن تصبح كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. اتفضل، زادك الله من فضله. بارك الله فيكم شيخنا، أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك شيخنا. أستمر فضلتك إلى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تسوء. حديث منكر منكر منكر. حكم بنكارته الأئمة المهديون علماء الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وابن عدي في الكامل وعدد هائل من العلماء، واستنكروه على راويه العلاء بن عبد الرحمن، وبعضهم ضعفه بسببه ولم يخرج له بسبب رواية لهذا الحديث. ومما استدل به على بطلانه من حتى المعنى أيضا أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليل، وقال أيضا لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فهمت؟ نعم يا شيخنا. بارك الله يوفقك. سؤال آخر. زوج عندي بلغ النصاب. الحمد لله. فضلتك أنا تزكي كل عام فضلتك سبحانه. نعم الحمد لله. هل تظن حتى لو لم تكن الزكاة واجبة أن الله سيضيعها ويتزكي؟ الحمد لله الحمد لله. هي عندها ما علمها الله آخر يعني من يسير مسيرة ناس في ذلك. هل تضم المال إلى الذهب؟ تضم تضمه إليه. نعم. فيك يا رب وياك. مصطفى بن علام ما لي أرى صورتك مشوهة. رأيتها مشوهة أيضا. أنت سيبحث صورة واحد ثاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. هنا مثلا عن حكم تأجير مكتب للتسويق لكنه لم يتم التسويق به. مكتب للتسويق. للتصوير. للتصوير لكن لن يتم التصوير فيه. ايوه يعني في استوديو الناس تأتي تتصور في الاستوديو وانت عندك محل في الخلاء بره يعني في مكان اخر غير المكتب ده. يعني انت هتعمل مكتب للتصوير، واحد عاجي يعمل فيلم مع زوجته وعاجي يتصور معه في الاراضي. يعني النهاية، هل هذا التصوير الذي ستؤجرون المكان لمساعدته يعمل في الخير أو يعمل في الشر؟ النهاية يعني يصور أفلاح أو كده، يعني يصور أفلاح، يعني أمور عالم ده يصور إيه؟ خلاص ما أجري دكانك لشيء غير مشبوه. خلاص كده؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني غير حرام ولا لا؟ أنا ما أعرفش الموضوع، إذا كان هيساعد على الحرام يكون حرام، يساعد على الحلال يكون حلال، لكن بالملابسات التي تذكريها ظن أنه ليس بطيب. وفيك بارك الله وسلمك الله. السلام عليكم. أبو الله عمارة يسكنها أولاده وبالخارج لم يسكنها ومات عليه كهرباء، هل تقصد الكهرباء من التركة أم على الأبناء؟ تقصد من الورثة، من تركة الرجل قبل أن تقسم التركة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك الكاك محمود يا شيخنا اللي كان بكلمك على خدمة الحجاج. أهلا محمود. ربنا يبارك في عقبك. الله يبارك فيكم. مبسوط ليه طيب؟ الله عز وجل. ثم أشكر حضرتك أن أنت الله نفسك معنا وكل معنا فيه. الله يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم. آمين يا رب. شيخنا أنا يعني كنت بتكلم أنني أعمل مثلا عمرة وحج له. أي تمام؟ ماشي. إن شاء الله أبوي وأمي بالله أكتب عليهم أن هم رحمهم الله ماتوا. الله يرحم والدينا ووالديك والمسلمين. اللهم آمين. هل يجوز لنا نعمل عمره وحج؟ قال يا حسن يجوز تعمل لامك وابوك عمره وحج. كيف اجمع النية كيف يا شيخ؟ لا كل واحدة سنة. نعم؟ يعني العمره لا بقى، اعمل عمره لامك مرة وعمره لابيك مرة، حج امك مرة، حج عن ابيك مرة. كل واحد يعمل نية مستقلة طبعا مره واحده انت هتعمل الحجه تقول هذه لام وابويا وليا ولا ما ينفع. يعني ما ينفعش اجمع مثلا امي وابويا في مئه واحده بحجه واحده؟ لا. ومن سؤالك اخاطب الذين لا يضرون الناس بالجهل. هذا مثال لاخ كريم مصري ليس بسوفيتي ولا مصري، مصري مسلم يسأل عن دين ومع ذلك خفيت عليه الأمور. هل ترى أن ننظر بالجهل ولا ننظر؟ ننظر واحد جاهل يعلم. صح؟ صح صح. فهمت عبد الرحمن؟ أن الأدلة هو واحد مصري من إخوانه يحسبه طيبا وحريصا على دين لكن سائق أتوبيس كل يوم شغل في الأتوبيسات ما يتأثر له أن يتعلم، فيظن أنه يجوز أن يعمل عمره عن نفسه وعن حج عن نفسه وأمه وأبيه حجة واحدة لبيك عني وعن أمي وأبوي. لازم ننظر. صح صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بما لذات الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، زوجة صالحة فلوس كثير ولد صالح منصب جاه كل شيء. لا قل قل ما شئت قل ما شئت. لكن ماذا يذكر الصلاة؟ تفهم بسرعة ولا نلغي القط؟ يجوز. بس تفهم بسرعة، شرط شرط سريع تفهم بسرعة. تفضل. المال المستفيد. نعم. فحضرتك مثلا انا جاني 20,000 وانا كان معايا 100,000 20,000 دولار على جنب وزدت عليهم على تحاول الدعم. هذا رأي الجمهور، لكن عمر بن عبد العزيز كان يقول في المال المستفاد يزكى فور قبضه. تمام. لو مثلا انا بعد سنة ما بقاش بقى معايا 120,000 دولار وصرفت 100 فكده قلت عن النصاب. تبحث تخرج عن اذا قلت عن النصاب لا اشكال. ليس عليها زكاة. يعني فرض انك مثلا انا بعد سنة 120 هزكت بقى عن ال 20 بس انها شفت قلت بقى ما يكون عبر اول. احسنت. لا تحزن مني. لا لا لا ما دارت يا شيخ ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. سبحانك يا حسن. اخوانا كتير من الخارج من دول الخارجية يقولون نريد نعمل واتس اب عبر الواتس ما اعرفش كيف. ها؟ حسوا في الآلية، وإن كان واحد من إخواننا المتابعين يفهم في الآلية يفيدنا بها راح نفيدها إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. ربنا يطولك عمرك يا رب. عمرك يا رب. مرة عليك شيخ أنا نفسي أجد ابني ياخد العلم الشرعي عند حضرتك. كم عمره؟ هو عمره في العطلة إن شاء الله. في العطلة إن شاء الله، في العطلة الدراسية إن شاء الله بإذن الله. نعم. في العطلة بإذن الله كنا نعمل أشياء للأطفال لساعدهم إخوانهم. في العطلة إن شاء الله. ما فيش حتى خمسة أو كذا يعني. جاي من أي البلاد؟ من أي البلاد سيأتي؟ من أي البلاد سيأتي؟ أنا تقاربين منا ممكن يجي إن شاء الله. ممكن يجي خميس جمعة. إيه؟ ممكن يجي يوم خميس جمعة ولا شو خميس؟ أنت يعني تيجي لوحدك مع أبوه ولا الواحد؟ أنا هجيبه، أنا هجيبه وهو يجيبه خميس، يجيبه خميس. هو مش هو. هو يعرف يسافر وحده. كلموني يوم الأربعاء إن شاء الله. كلموني يوم الأربعاء إن شاء الله. طب أكلمك على رقم ده يا شيخ؟ لا لا 0-5-3-3-3-8-3. قولي أم الولد بس رسالة كده صوتية. أنا عاوز رقم شوف على الشباب. نعم. أنا عاوز رقم حضرتك. أقول لك 0-5-3-3-3-8-3. وعندكم شيخ فاضل من مدغمر في مسجد التوحيد الذي على الطريق المسجد الكبير، تعرفينه؟ مزيز الشيخ زكي الموافق الله يحفظه. خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة سبعة. السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله. الله يوفقنا وياك وابنائنا وابنائك المسلمين والمسلمات. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا يدعو أبناءه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت فضيلة الشيخ، ينفع أشتري من فلوس أشتري ذبائح في رمضان من فلوس الزكاة؟ لا يجوز. لا يجوز أن تشتري الذبائح من فلوس الزكاة. شكرا. الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. خليك معي لحظة يا أخ محمد أبو مالك، نبحث يا محمد عن وسيلة الآن للتواصل بالواتس. تابع معي عبد الرحمن، لازم نعمل لإخواننا في الخارج وسيلة للتواصل. سلام. تفضل يا حبيب. هل حضرتك عن الشيخ؟ أنا كان من 3 سنوات كده أنا بتاجر في العقارات، معايا حوالي 700,000 أو 800,000. الحمد لله. الحمد لله في نعمة يعني. حضرتك الفلوس دي زادت. أنا ما كنتش في دماغي موضوع الزكاة والكلام ده، مش عارف أطلع على أني كل سنة أكسبها إزاي، الفلوس يعني مش مظبوطة معايا في سنة معينة مش مظبوطة. يعني أنت كنت من ما طلعت الزكاة من قبل؟ خالص. خالص. من أمتى بدأت تغتني؟ يعني الحمد لله من 3 سنين، قبل كده كانت ظروفي كويسة بقى. يعني كانت ظروفك كويسة، كان معاك أكثر من 100,000 مثلا. طبعا. يعني أنت الآن مثلا، أنت معك تقريبا مثلا، افترضنا أنت معك 10 مثلا. مثلا. حتى يطمئن خاطرك، أخذ منهم 2 لله. يعني آخر حاجة معايا حاليا، أطلع عليها 2.5%. لا ما قلتش 2.5%. لا لا لا لا. لأنك ما زكيت طيلة حياتك. بالضبط. فزكيت، فلذلك أقول لك مثلا إيه؟ اخرج 20% من فلوسك. 20%. يعني إذا قلت لك حتى 25% يبقى أخرجت زكاة أكثر من 10 سنوات. تبقى كده تطمئن وتنام في القبر هادئ سريح، الحمد لله يأتيك من ريح الجنة بإذن الله وطيبها ونسيمها. 10 سنوات يعني بدأت تكون أيامها لسه، يعني المبلغ بلغ النصف ممكن، ولا زوجتك ستبخلك؟ حضرتك لو انا مثلا معايا مثلا يعني 3 مليون. 3 مليون الذي رزقك 3 مليون الحمد لله. عن كل مليون كده اخرج ايه؟ لا، عن كل مليون يخرج 200,000 250,000 بس كنا. لأنك ما أديت طيلة حياتك يا أخي، والله أقول لك ذلك. لا أعرفك ولم ألتقي بك، بس اسمع. يعني كل سنة والكلام بس. لا هذه شيء ثاني. لا لا دي مالهاش دخل يا حبيبي، زكاة ثانية. أقول زكاة شيء آخر. أقول لك والله يا أخي، إذا قلت لك أخرج 20% من أموالك أو 25% من أموالك، والله ليس لي فيها إلا أنني أبتغي وجه الله بجوابك، وأنت نفسك ستشكرني يوم تلقى ربك ستشكر، وإلا والله ما تتحمل لسعة في النار. والنبي يقول من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يكوى بها وجهه وجبينه وجلده كده يكوى بالنار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار، والله ما تتحمل لحظة. فعن طيب نفس، والحمد لله الذي رزقك الله الإنابة قبل الوفاة، لوجه الله الكريم ثم إنقاذا لنفسك من عذاب الله بادر بأداء الزكاة. كما قلت لك اخرج نفترض اخرج زكاة 10 سنين 25% من المال اللي معك اخرجه، لك ما اديت الزكاة طيلة حياتك. يعني المبلغ اللي معايا طلع 25%. ايوه، ولا يبخلك ابن، ولا تقول لك زوجتك اللي يحتاجوا البيت يحرمها الجامع، ولا حد منهم ينفعك يوم لقاء الله. لا الله يسلمك. السلام عليكم. ممكن أعطيك كتاب من كتب بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجزاك الله عنا الجنة. وإياكم. أنا بإذن حضرتك سؤالين. تفضل. أول سؤال، أنا بعلم القرآن للأخوات. الحمد لله. بجزاك الله خيرا. بس أنا مش حابة أبدا نفس الجذرية ولا أبرح حاجة، ولكني أحضر شرحه بالكامل. يعني أنا فحناك شرح. طب ايه المطلوب يعني؟ ايه المشكلة؟ هل أوجب الله عليك أن تحفظ الجزرية؟ لا أنا مش أقرأ ومش حفظ. هل كده؟ علم ما العلم ناقص؟ لا لا لا ولا ناقص ولا أي شيء. أوجب الله علينا حفظ الجزرية؟ لا أوجب. مو يكون يفهم العمل. تمام. بقول لحضرتك لو في أحد الناس يعني إحدى الناس وقع في ذنب معين وبيتوب من هذا الذنب وبيستغفر وبيندب، ولما بيعمله وهو بيبقى متضايق ان هو بيعمله وبيتوب فتره طويله جدا جدا وبيعرف ده الوقت ان هو مش هيرجع، ولكن بيرجع برضه. يستغفر ايضا والعهد كفارته كفاره يمين. تمام يا فندم، جزاك الله خير. وياكم ان شاء الله. أمه معها مال كثير وتطالب الناس سعادة أولادها المتزوجين. اللهم صل على محمد. هل يجب على المرأة الثرية أن تزوج أبنائها أم أن تزويج الأبناء مسؤولية الأب ومسؤولية الأبناء أنفسهم؟ لا يجب على الأم، لا يجب على الأم أن تزوج أبنائها من ماله، ليس بملزمة بالإنفاق على أبنائها. لكن إن كانوا فقراء فهم أولى بالصدقة وبالزكاة من غيرهم. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. الحمد لله. تفضل. وعليكم الله فيكم. حضرتك دلوقتي ندب وراكم بصراحة طيب وكثير. نعم. فرمضان يعني احد مشاكل فتبنا، ولكن ما يسترد اخذ عبرة على التبذل. طيب على كل حال، ان اعطيتموه جائز لكم ان تعطوه، وان اتيتم بغيره اراه يعني اولى. لان انا اعالج الان قضية وهي قضية الائمة الذين قل حياؤهم ويشترطون أموالا باهظة للإمامة، يشترطون حتى يصلي بك التراويح مثلا، يقول لك أنا محتاج 50,000 عشان أصلي بك العشر الأواخر، ولا يستحي ولا يستحي يعني يتكلم بجرأة. يجتمع عنده ناس كثير يعني، وكان في مسجد فاضل بين المساجد حيث الأجر الأقصى. أيوة، لما يقول إن أعطيتموه أنتم لا حرج عليكم. لكن نحب نعالج قضية منتشرة الآن، قضية جشع بعض هؤلاء الأئمة الذين يأتون مثل ويقول لك أنا محتاج أجيب يدسون ولا أجيب مش عارف إيه للزور، ويفلسف المسألة. هو وليس بحرام عليه إذا كان سيتفرغ، بس لا نحبها له، لا نحبها للأقوياء. يعني لا، هو لا يقول، لا هو لا يقول أنه اشترط تأخذ أجر على الصلاة، والأجر من أجل التفرغ. يعني مع سبيل المثال مثلا أئمة الأوقاف، طب يأخذ أجر على الصلاة، وإذا قصرت الوزارة

إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح وأصلح ما فسد من أقوالنا ومن أعمالنا، وأصلح ما فسد من نوايانا. أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح نوايانا وأصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا وأصلح أخلاقنا يا رب العالمين. يا بديع السماوات والأرض، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم تولى أمرنا، اللهم إنا قد اتخذناك وليا فتولى أمرنا، اللهم انصرنا فقد اتخذناك نصيرا يا رب العالمين، اللهم إنا قد اتخذناك وكيلا فدبر لنا أمورنا واقض لنا كل حوائجنا، اللهم احفظنا من كل شر واعصمنا من كل إثم يا رب العالمين، اللهم احفظنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم يا ربنا أنت خير الرازقين وخير الناصرين وخير الغافرين وخير الفاتحين وخير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب وانصرنا نصرا عزيزا مؤزرا، واغفر لنا كل ذنب وامح عنا كل وزر وافتح لنا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا عن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن أسفل منا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين، تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا وسائر أقوالنا. يا رب اجعلنا مسلمين لك مخبتين لك توابين لك يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من الحامدين، اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا من الحامدين، اجعلنا يا ربنا من الشاكرين لك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ارفع يا رب درجاتنا، حط يا رب عنا أوزارنا، أقل يا رب عثراتنا، اغفر يا رب زلاتنا، نور يا رب صحائفنا، ضيد يا رب قلوبنا وضيد يا رب صحائفنا يا رب العالمين، وضيد وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا وأدخلنا الجنة بغير حساب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، اللهم انصرهم بنصرك واحفظهم بحفظك. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، واكشف البأساء عن المتبائسين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم ارحم إخواننا الذين توفيتهم اليوم في حادث القطارين، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، واجعل ليلتهم ليلة مباركة عليهم يا رب العالمين. اللهم تقبلهم في الشهداء. اللهم قد قال نبيك صلى الله عليه وسلم صاحب الهدم شهيد، اللهم تقبلهم في الشهداء، اللهم ضع عنهم أوزارهم ونور قبورهم، اللهم أفسح لهم فيها يا رب العالمين، واجعلهم يأتيهم من طيبها ومن حسنها ما تقر به أعينهم يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهليهم وذرياتهم وذويهم بكل خير يا رب العالمين. اللهم اخلفهم في أهليهم وذرياتهم بكل خير يا رب العالمين. اللهم أجر أهليهم في مصيبتهم واخلف لهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم تولى أمورنا جميعها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا سرنا وجهرنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نبوء لك يا ربنا بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم جندنا جميعا لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك فكرما منك وفضلا يا رب العالمين. اقبلنا جنودا يا رب لنصرة هذا الدين القيم يا رب العالمين. اجعلنا من الذين يقولون يوم لقائك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اللهم اجعلنا من الذين تدخل عليهم الملائكة من كل باب قائلة لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين يا رب العالمين. اجعلنا من الذين تنادي جبريل إن أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل ويحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض يا رب العالمين. اللهم إن ضعفاء إلا بك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء بين يديك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك يا رب العالمين. اللهم يا ربي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب عنا الحزن في الدنيا والآخرة. اللهم يا ربنا قلب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.